الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي، قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. هذه الآيات الكريمة من سورة فصلت. يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. هذه جاءت بعد قوله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. لقضي بينهم، كل بحسب ما قدم. ثم بين جل وعلا ذلك بقوله: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. الله جل وعلا غني عن العباد وعن أعمالهم، فهو جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع، ولا تضره معصية العاصي. وكما ورد في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. وقال في آخره: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه للعمل الصالح فوجد الثواب الحسن، ومن وجد غير ذلك يعني ثوابا سيئا عقوبة فلا يلومن إلا نفسه. هو الذي قصر، دعي للإيمان فأبى، دعي للطاعة فأبى، اختار الكفر على الإيمان، اختار المعصية على الطاعة، فلا يلوم إلا نفسه. وهنا يقول جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه. عمل العبد يعود إليه، اعمل تحصد، إذا عملت خيرا حصدت الثواب من الله جل وعلا، وإذا عملت سوءا حصلت على عقاب ما قدمت. هو عملك. ومن أساء يعني عمل السيئات، الكفر والضلال والوقوع في المحرمات، فعليها يعني على نفسه، ولا يضر الله شيئا ولا يضر غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه، وأبوه الكافر الذي مات على الكفر والضلال والعياذ بالله. نوح عليه الصلاة والسلام من أفضل الرسل وأحد أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وابنه الذي مات على الكفر والعياذ بالله. يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولما قال نوح عليه السلام رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، هو ولده، ولده لصلبه، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، عمل سيء، عمل فاجر، فأهلك أهل الإيمان، وأما أهل الكفر والضلال فلا. والله جل وعلا يقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكل إنسان عمله له، اعمل الصالحات يدخرها الله جل وعلا لك في الدار الآخر، أنت تعمل لنفسك. إذا اجتهدت في الأعمال الصالحة في الصلاة والصيام وطاعة الله جل وعلا فأنت تجمع لنفسك، إذا أهملت وضيعت فرطت. من عمل صالحا فلنفسه، من اسم شرط، وعمل صالحا فعل الشرط، فلنفسه جوابه، ومن أساء كذلك فعليها. وما ربك بظلام للعبيد، ما ربك بظلام، وما الله يريد ظلما للعباد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا يظلم أحد أحدا. فالظلم عاقبته وخيمة ونتيجته سيئة وعقوبته شديدة عند الله جل وعلا. وما ربك بظلام، قد يقول قائل ظلام هذه صيغة مبالغة، يعني ما ربك بكثير الظلم وشديد الظلم وعظيم الظلم، لكن الظلم البسيط قد يحصل، تعالى الله. لا، نقول هذه ليست صيغة مبالغة على بابها، هذه يسميها العلماء صيغة النسبة. ظلام يعني ليس بصاحب ظلم ولا ذي ظلم أبدا، لا قليل ولا كثير. وما الله يريد ظلما للعباد، ما يريد الظلم جل وعلا، فلا يريد ذلك، فلا يحصل أبدا منه جل وعلا. وإنما هذه الصيغة صيغة النسبة، النسبة كما تقول مثلا بقال، بقال يعني هو أكثر الناس في البقالة، لا مثلهم، لكن هذا الرجل نسب إلى بقالته، وهذا خباز، وهذا تمار، وهكذا. هذه الصيغة ليست صيغة مبالغة، وإنما هي صيغة نسبة، يعني لا ينسب الظلم إلى الله جل وعلا. وما ربك بظلام للعبيد. وقال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، ولم يقل للناس، دلالة على أن الخلق كلهم عبيده جل وعلا، ولو على سبيل الفرض المحال لو حصل ظلم لأحد فإنهم ملك لله عبيده وتحت تصرفه وقهره جل وعلا، لكنه جل وعلا لا يريد ذلك ولا يظلم الناس شيئا، وكما ورد لو عذب الخلق لعذبهم وهو غير ظالم لهم. من عمل صالحا فلنفسه، حث وترغيب في العمل الصالح، عملك لا لأحد غيرك وإنما لك، اجتهد ثمرته لك، ومن أساء فعليها، إساءتك لا يتحملها غيرك، لا يتحملها إلا أنت، فارفق بنفسك أو اشدد عليها أو اظلمها. وأشد أنواع الظلم هو الشرك بالله، وهو ليس بظلم لله، لأن الله جل وعلا لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، وإنما هو ظلم للعبد نفسه، العبد يظلم نفسه إذا أشرك بالله، ظلم نفسه وأساء إلى نفسه وعذبها. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، أي إنما يعود نفع ذلك على نفسه، نفع ذلك على نفسه، ومن أساء فعليها، أي إنما يرجع وبال ذلك عليه. وما ربك بظلام للعبيد، أي لا يعاقب أحدا إلا بذنب، ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسل إليه. لا يعذبهم جل وعلا وهم يجهلون الأمر ولا يعلمون، بل تقام الحجة، والله جل وعلا أقام الحجة على العباد بأن أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول. فاقد العقل لا يعذب، مرفوع عنه القلم، غير مكلف. أهل الفترة أمرهم إلى الله جل وعلا، تقام عليهم الحجة في الدار الآخرة، والله أعلم جل وعلا بمن يطيع منهم ومن يعصي. فالله جل وعلا لا يعذب عبدا من العباد إلا بعد أن يقيم الحجة عليه، كما قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. ثم قال تعالى: إليه يرد علم الساعة. إليه يرد علم الساعة، إليه تقديم الجار والمجرور، قال العلماء يفيد الحصر، إليه لا إلى غيره. لو قيل يعلم الساعة، نعم نقول يعلم الساعة، لكن قد يعلمها غيره، ولكنه قال جل وعلا: إليه يرد علم الساعة، أي مسؤول يسأل عن الساعة يرد علم ذلك إلى عالمه وهو الله جل وعلا. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مسؤول، وأفضل الملائكة يسأل متى الساعة، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما عندي منها علم كما أنه ليس عندك منها علم. لو قال عليه الصلاة والسلام: لا أدري، لقلنا يحتمل أن جبريل يدري حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يريد الجواب منه. لا، قال: ما المسؤول بأعلم من السائل، كلنا واحد لا ندري عن الساعة، الساعة علمها عند الله جل وعلا، إليه يرد علم الساعة، أي سؤال يصدر عن الساعة فيرد الجواب إلى الله جل وعلا. ورد في الحديث أن سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادق بأنك رسول كما تزعم فأخبرنا متى قيام الساعة، متى قيام الساعة ندري، أعلمنا عن هذا إذا كنت صادق في الرسالة. فقال الله جل وعلا: إليه يرد علم الساعة. علم الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وكما قال الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. خمس لا يعلمها إلا الله جل وعلا، إن الله عنده علم الساعة. إليه جل وعلا يرد علم الساعة، أحاط بكل شيء علما جل وعلا، وهذا كالتأكيد لقوله: وما ربك بظلام للعبيد، يعني علمه أحاط بكل شيء، ما يمكن أن يعاقب أحد وهو لا يستحق العقوبة أبدا، لأنه أحاط بكل شيء علما. بنو آدم قد يعاقب الحاكم من لا يستحق العقوبة، وقد يكرم من يستحق العقوبة، لأنه لا يدري ما في القلوب ولا يعلم ما خفي عليه. فهو عليه الصلاة والسلام يقول وهو الذي ينزل عليه الوحي: إنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، فأحسب أنه صادق، لعل بعض الخصماء يكون أقوى بالحجة يخاصم ويجادل ويأتي بأشياء كأنها تدل على صدقه، فيظن الحاكم أنه صادق، والحقيقة أنه بخلاف ذلك، لأنه لا يعلم الغيب، بخلاف العلم المنسوب إلى الله جل وعلا فهو على الحقيقة والواقع. إليه يرد علم الساعة. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، من ثمرات وفي قراءة من ثمرة، وما تخرج من ثمرات، تأمل هذا، الأشجار في البراري والبلدان والبساتين والقريب والبعيد بأنواعها بثمارها يعلمها جل وعلا. كل شجرة في الدنيا بثمرها يعلمها الله جل وعلا، وما يخرج الثمر إلا بعلمه. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، ما هذه الأولى نافية، وما تخرج من ثمرات، من الثانية للاستغراق، للاستغراق، للاستغراق واستكمال جميع الأشجار بثمارها. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، من الثانية ابتدائية، لأن الثمر يخرج من الكم بكسر الكاف أو الكم بضم الكاف. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، الكم والكم وعاء الثمرة لأي نوع من أنواع الشجرة، قد يكون ورق ملتف وقد يكون كافور مثل النخل وقد يكون ليف وقد يكون زهور، بأنواع هذه الأكمام. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى، كل أنثى في العالم، امرأة، حيوان، طير، حشرة، أي شيء. ليس المراد الأنثى من بني آدم فقط. وما تحمل من أنثى، من الاستغراقية هذه، ما تحمل من أنثى ولا تضع، وجود الحمل فيها بإذنه جل وعلا، ووضع هذا الحمل ومتى يخرج بإذنه جل وعلا. قد يكون الحمل أيام وقد يكون أشهر وقد يكون سنين، كله بعلم الله جل وعلا. امرأة تضع لستة أشهر ويعيش بإذنه تعالى، وامرأة تضع لأربع سنين مدة حملها، أربع سنين يمكث في بطن أمه ويخرج حيا ويعيش، كل هذا بإذن الله جل وعلا. والحيوانات منها ما هو شهر وشهران وأيام وإلى آخره، كل هذا بعلمه جل وعلا. وما تحمل من أنثى، الذكر يعلو الأنثى لكن يعلوها مرات متكررة، لا يكون في هذا العلو نتاج بإذنه تعالى، ومرة يكون فيه نتاج وليس على سبيل الصدفة، وإنما هو بأمر الله جل وعلا، إذا أراده جعل له فائدة وإذا لم يرده فلا ينفع، كما قال الله جل وعلا: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين. وما تحمل من أنثى، أي أنثى، لا من بني آدم فقط، ولا تضع حملها إلا بعلمه جل وعلا، يعلم ذلك. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلمه جل وعلا وهو مكتوب ومقدر قبل أن يخلق الله الخلق جل وعلا. وهذه الآيات الكريمة فيها إثبات علم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء، بالصغير والكبير والحقير والعظيم، يعلمه جل وعلا. نعم. إليه يرد علم الساعة، أي لا يعلم ذلك أحد سواه، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر لجبريل وهو من سادات الملائكة حين سأله عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وكما قال تعالى: إلى ربك منتهاها، أي الساعة إلى ربك منتهاها، هو الذي يدري متى تكون وحده. نعم. وقال: لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها، لا يظهرها، أي الساعة لوقتها ويعلمها حقيقة متى تكون، إلا هو جل وعلا. وما تخرج من ثمرات من أكمامها. من ثمرات فيها قراءتان، من ثمرة ومن ثمرات، ومن هذه كما عرفنا أنها للاستغراق، والجمع في ثمرات لتعدد الأنواع التي يخرج منها الثمرات على اختلاف أشكالها وألوانها. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي الجميع بعلمه، لا يعزب عن عمله، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض. أكمامها قيل في أكمام الثمار يقال لها كم بالكسر، و مدخل ومخرج اليد من الثوب يقال له كم بضم الكاف، وغلاف الثمرة يقال له كم، وقد يقال في غلاف الثمرة كذلك كم بضم، يعني لعله يصح فيه الضم والكسر، وأما مخرج اليد فلا يقال له إلا كم بالضم. نعم. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. مثقال ذرة، الذرة لو كان هناك شيء أصغر من الذرة لذكره الله جل وعلا. نعم. وقد قال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وقال جلت عظمته يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، وقال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير، سهل ميسور جل وعلا، ليس كالبشر كلما كثر التكليف شق عليه، بل ذلك كله عليه سهل ميسور جل وعلا. ويوم يناديهم أين شركائي، اذكر يا محمد لكفار قريش ونحوهم ممن كفر بك ذلك اليوم العظيم، خوفهم إياه. يوم يناديهم الله جل وعلا على رؤوس الأشهاد، أين شركائي، أين من جعلتموهم لي شركاء في العبادة، اطلبوا النفع منهم، من هم، شجر أو حجر أو صنم أو إنسان مخلوق صالح أو طالح، أين هم ينفعونكم اليوم؟ بذلك اليوم الذي يقول الله جل وعلا لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. يوم يناديهم أين شركائي، سؤال توبيخ وتقريع ولوم، أين هم، أحضروهم ينفعونكم ويشفعون لكم. قالوا آذناك، يعني أعلمناك، آذن بمعنى أعلم، آذناك ما منا من شهيد، لا نحن ولا من عبدنا، كلنا لا نشهد بأن لك شريك الآن، لكن لا ينفع هذا الشهادة اليوم. قالوا آذناك ما منا، لا نحن ولا من عبدنا، ما منا من شهيد، كل تبرأ من الآخر، تبرأ العابد من المعبود وتبرأ المعبود من العابد، وتمنى العابد لو ردوا إلى الدنيا ليتبرأ منهم، لكن هيهات، ما منا من شهيد وضل عنهم. ضل بمعنى غاب وذهب وفقد في وقت أحوج ما يكون إليه لا ينفع، هو عبده طوال عمره لعله ينفع عند الله، كما قال الله جل وعلا أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يريدون منهم أن يشفعوا لهم عند الله، فهم متى يحتاجونهم؟ يوم القيامة، لكنهم في هذا الوقت ضل بعضهم عن بعض، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، يجأرون إليهم يسألونهم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى والمشركون المتأخرون يدعون فلانا وعلانا من عباد الله الصالحين أو ممن لا يعرف له صلاح ولا فساد أو ممن هو جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعي شيئا. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا، الظن هذا قال العلماء ظنوا بمعنى علموا. علم علموا لأنهم عاينوا، والمرء إذا عاين تيقن، عاين العذاب وينادى ليقذف فيه، ظنوا ما لهم من محيص. قال بعض العلماء رحمهم الله هذا الظن على بابه، لأنهم لا يزالوا ما دخلوا النار إلى الآن، فهم الظن الشيء المترجح عند الإنسان إذا شك في شيء لكن أحدهما أرجح من الآخر قال ظني أنه قد مات مثلا، إذا كان لا يدري ميت أو حي لكن يغلب على علمه أنه ميت قال ظني أنه ميت، أو يقول ظني أنه حي لأني ما علمت، متوقع موته لكنه ما هو متأكد، وجانب الحياة عنده أقوى، ظني أنه كذا. وظنوا ما لهم من محيص، غلب على ظنهم أنهم لا محيص لهم وأنهم صائرون إلى العذاب، لكنهم لا يزالون عندهم شيء من الأمل والرجاء، يظنون أنهم لو دخلوا النار أنهم سيخرجون منها لأنهم ما أيسوا من الخروج من النار إلى الآن، ثم يؤيسون بما بعد، ثم يتيقنون أنهم مستمرون. نعم. ويوم يناديهم أين شركائي، يوم القيامة ينادي الله المشركين على رؤوس الخلائق أين شركائي الذين عبدتموهم معي، قالوا آذناك أي أعلمناك ما منا من شهيد، أي ليس أحد منا اليوم يشهد أن معك شريكا، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، ذهبوا فلم ينفعوهم، وظنوا ما لهم من محيص. وظن المشركون يوم القيامة، وهذا بمعنى اليقين، ما لهم، هذا الظن بمعنى اليقين يقول ابن كثير رحمه الله. نعم. ما لهم من محيص، أي لا محيد لهم عن عذاب الله، كقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا، يعني علموا ذلك. نعم. ولم يجدوا عنها مصرفا، لا أي لا محيص لهم لا مهرب، يقال حاص إذا هرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.